المقام الثالث من مقامات الصدق، وهو الصدق في العزم. إذا أردت أمراً من الأمور فاعزم عزماً أكيداً على أن تعمل هذا العمل. إذا كان من الأعمال الطيبة ومن الأعمال الخالصة لرب العالمين. لماذا أحبتي في الله؟ لأن ما يدور في النفس لا يخرج عن خمسة أمور: هاجس وخاطر وحديث النفس والهم والعزم. الهاجس هذا شيء بيدخل على الذهن فترة يسيرة جدا ثم ينتهي، والخاطر أيضا شيء يجول في النفس فترة بسيطة ثم ينتهي. فالهاجس والخاطر لا يكتبان لا في خير ولا في شر. أما حديث النفس وهو أن الإنسان يفكر في أمر ما من الأمور ثم لا يترجح له لا فعل ولا ترك، فهذا قال عنه بعض أهل العلم أنه يكتب في الخير ولا يكتب في الشر. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. وهذا الحديث عند البخاري. أما الهم فهذا إن الإنسان يريد أن يفعل فعلاً معيناً، خلاص ترجح له فعل وهيقوم به، فهذا يكتب في الخير ولا يكتب في الشر. أما العزم، هذه النقطة المهمة، أما العزم فيكتب في الخير وفي الشر، يكتب في الخير وفي الشر. ما الدليل على أنه يكتب في الشر؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون ما فعلوا، خلي بالك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، عندهم عزم أكيد، لو تمكنوا من الفعل لفعلوا، عندهم محبة عظيمة إنهم ينشروا الفساد في المسلمين، السفور والتبرج وغير ذلك والاختلاط وغير ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأما في السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عنده عزم أكيد وعنده شر، فهذا يكتب عليه. إذن العزم يكتب في الخير وفي الشر، فإذا عزمت فاعزم عزما أكيدا على فعل الطاعات لرب العالمين وعلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مقام الصدق.